بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق بذلك من مسائل، ونستكمل الحديث الذي بدأناه في الدرس الماضي عن أدعية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه النماذج التي نذكرها، وهي من كتاب الله تبارك وتعالى في أدعية الرسل والأنبياء السابقين، إنما نذكرها لنتأسى بهم ولنقف مع هذه الأدعية المباركة في آداب هذه الأدعية وفيما اشتملت عليه من توسلات. فإن هؤلاء الأنبياء والرسل قد استجاب الله لهم فيما دعوا به. من هذه الأدعية التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام لما تعرض لتلك الفتنة العظيمة، وأن تعرض لمراودة تلك المرأة له عن نفسها، وطلبت منه الزنا، ثم بعد ذلك رأوا أن يسجنوه، وقد هددته بالسجن إن لم يفعل ذلك، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذلك بعد أن تآمرت امرأة العزيز مع النسوة اللاتي دعتهن لمشاهدة يوسف لما كنا قد لمنها على مراودة فتاها عن نفسه، فأرادت أن تبين لهن ما هو عليه من جمال. وقصة هذه المرأة كما جاءت في سورة يوسف لما أعدت لكل واحدة من النساء متكأة، وأعطت كل واحدة منهن سكينا، ثم قالت: أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن كما أخبر الله عز وجل. ثم بعد ذلك عرضت عليه، يعني أن يفعل ما أمرت وما طلبت منه، وكانت سيدة له، وهددته بالسجن، فتوجه لربه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وما يدعونه إليه هو الزنا والفاحشة، وهذا دليل على ارتكاب بعض الأمور التي تكون مكروهة بطبع النفس عندما يكون الخيار إما هذا وإما ما هو أعظم منه. والسجن معلوم أن عليه فيه ضرر في دنياه وتعطيل لمصالحه، لكن ضرره عليه في أمر الدنيا، وأما تلك الفاحشة فإنها مهلكة وهي مضرة به في الدين. ثم توجه إلى الله عز وجل بقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. إلا تصرف عني كيدهن، وهذا دليل على عظم كيد النساء وعلى عظم فتنتهن. وهذا يوسف الصديق وهو رسول الله وهو سليل الأنبياء يخشى على نفسه من هذه الفتنة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهذا دليل على عظم فتنة النساء، وهذا أيضا هو شاهد لما تقدم من توسل الأنبياء بذكر الحال، كما قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا، فيحكي فتنة الأصنام وأنها أضلت كثيرا، وهذا يحكي فتنة النساء وأنهن إذا لم يعصمها الله عز وجل من فتنتهن ومن كيدهن فهو على خطر، وهذا فيه تذكير للأمة بعظم هذه الفتنة. وكانت فتنة بني إسرائيل أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وقد يتعجب بعض الناس أن الله عز وجل لما ذكر قصة يوسف وامتن عليه بهذه الاستقامة والثبات على الدين ونجاه من هذه الفتنة، فقد يقول بعض الناس وأي فضل في ترك الزنا وهو رسول وهذا الأمر يتنزه عنه كثير من المؤمنين. نقول ليست الحالة كغيرها من الحالات، هذه فتنة عظيمة. قال العلماء هناك أسباب كثيرة كلها داعية إلى هذه الفتنة العظيمة. فيوسف كان شاب، وهذه المرأة قيل أنها جميلة من أجمل النساء، وهي سيدة وأغلقت الأبواب وتهيأت له وهو غريب، والغريب يضعف الوازع الديني عنده، وأكرهته على هذا وهددته. كل هذه الأسباب مع الخلوة ومع حرصها الشديد على هذا الأمر إلا أن الله عصمه، وهذا لا يكاد يحصل لرجل عادي إلا أن يمن الله على من يمن عليه بالعصمة. ولهذا قال بعد ذلك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فدل على عظم هذه الفتنة. وهو عندما يتضرع إلى الله يظهر مدى هذه الفتنة وعظم هذه الفتنة وأنه في خطر مع أنه رسول ونبي. وأكن من الجاهلين، يعني إذا وقعت في هذا الأمر كنت من الجاهلين، وهذا دليل على أن هذه المعصية والعياذ بالله لا يقع فيها إلا جاهل، لأنها مآلها خطير، لذة ساعة تعقب حسرة الدهر وألم الدهر، ومعرضة للعقوبة العظيمة يعني يوم القيامة، وقد يقبض الرجل وهو يمارس هذا الأمر والعياذ بالله، كما يحصل من بعض من يداومون على هذه الفواحش قد يموت في هذا الأمر والعياذ بالله. فهذا من تضرع يوسف الصديق لربه تبارك وتعالى. نموذج آخر من دعائه بعد أن من الله عليه وبعد أن أظهر الله أمره، كما ذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظوا هذا التضرع العظيم من يوسف عليه السلام، يحكي أولا ما من الله به عليه من هذه المقامات العظيمة، ربي قد آتيتني من الملك، لأن الله مكنه ووثق به ذلك الرجل وجعله على خزائن الأرض، ربي قد آتيتني من الملك. ولم يضف الملك للناس وإنما أضافه لله، لأن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قد ربي قد آتيتني من الملك، قال من الملك ولم يقل الملك، لأنه ملك على جزء وهو قائم على عمل من الأعمال وليس على كل الأعمال. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث تأويل الرؤى كما جاء في قصة الرجلين اللذين دخل معه السجن، وكان يوسف عليه السلام معبرا، قال وعلمتني من تأويل الأحاديث. لاحظوا آتيتني علمتني، اعتراف لله عز وجل بالنعم وأن هذه النعم من الله. والمسلم إذا تضرع إلى الله لا يدعو الله دعاء المستكبر، وإنما دعاء من يظهر لله عز وجل أنه ممتن عليه من الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. يلاحظ الجمع بين هاتين الخصلتين، هما أمر عظيم. عندما يؤتى الرجل الملك والعلم فهو شيء عظيم، وكثير ما يحصل الولاية من غير علم، ويحصل العلم من غير ولاية، وإذا جمع بين الملك وبين العلم فهذه منزلة عظيمة. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، ونتضرع لله عز وجل بهذا الاسم العظيم فاطر السماوات والأرض. وهذا قيل أنه من الأسماء المركبة، فاطر السماوات والأرض بمعنى هو الذي خلق السماوات والأرض. وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه ما كان يعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى جاء رجل من الأعراب يخاصمه رجل آخر في بئر، فقال هذا الأعرابي أنا فطرتها، يعني بمعنى أنا الذي قمت بحفرها. فمعنى فاطر هو منشئ الشيء على غير مثال سابق، ولهذا يقال فطر البئر، هو أول من ابتدعها وأول من حفرها. فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. ثم بعد أن ذكر الربوبية العامة وأن الله هو فاطر السماوات والأرض، ذكر الربوبية الخاصة. والربوبية على قسمين، عامة لكل الخلائق كما أن الله رب العالمين، ولكن بعض الأنبياء وهذا يكثر في دعائهم يتضرع إلى الله بالربوبية الخاصة، ربي ربنا، وهذا من مزيد اختصاص لهؤلاء الأنبياء أن الله عز وجل يعني خصهم بمزيد من التوفيق لا يحصل لغيرهم. قال أنت وليي في الدنيا والآخرة، والولي هو النصير والمعين، أنت وليي في الدنيا والآخرة. هذا تضرع لله عز وجل بهذا المقام العظيم. ثم ما هو الطلب بعد هذا التوسل الطويل؟ لاحظ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني لاحظوا دعاء الأنبياء يكثر فيه التوسل بأسماء الله وصفاته، وبأن يشكو حاله وفقره، ثم يأتي الإجمال في الطلب. وسيأتي هذا أيضا له شواهد في الأدعية، في أدعية بعض الأنبياء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما أي على الإسلام، وألحقني بالصالحين الذين ماتوا على الإسلام وعلى الدين. وهذا مما يدل على أن هذه المنزلة هي مطلب كل مسلم، وهو أن يتوفى الله على الإسلام وأن يموت على الإسلام. وهذا فيه دلالة على الإجمال في الطلب وعدم التوسع في الأدعية، كما أن أدعية الأنبياء كثيرا ما تكون مختصرة. من أدعية الأنبياء دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام عندما نزل به المرض الذي كاد أن يهلك بسببه، صبر على هذا المرض صبرا عظيما، حتى إنه جاء في بعض الأخبار أنه كان يلقى في الطريق يقذره الناس من شدة ما به من المرض والديدان التي بدأت تنتشر في بدنه، فأصبح الناس يقذرونه مما نزل به هذا الأمر، ولم يدعو الله عز وجل قبل ذلك. فلما نزل به ما نزل توجه إلى الله بهذه الكلمات، قال كما قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى الإجمال في الدعاء، ما توسع: اللهم اشفني، اللهم كذا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجملة الأولى في بيان وصف العبد الذي أصابه الضر، والجملة الثانية في وصف الرب أرحم الراحمين: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له. وفي الدعاء الآخر كما قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهذه في معنى الدعاء الأول: إني مسني الضر، والضر هنا هو المرض الذي نزل به. قال: وأنت أرحم الراحمين. فأخبر عن حاله، وهذا من باب التوسل، وإلا فالله عز وجل مطلع على كل شيء. وهذا كما يعني تقدم في دعاء يوسف لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني هذا في بيان حاله، وهذا دليل على أدب الدعاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يذكر حاله. الله عز وجل مطلع، لكن يقول أنت أعلم بما نزل بي من كذا وكذا وأنت أرحم الراحمين، أو يدعو الله عز وجل. من الأدعية دعاء موسى عليه السلام، وذلك في قوله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي إني ظلمت نفسي، وذلك بعد قتله للرجل، قتله عن خطأ، ما كان يريد قتله لأنه وكزه فقضى عليه، وكان موسى قويا، فلما دافع ذلك الرجل قتله، فاستغفر ولجأ إلى الله، قال ربي إني ظلمت نفسي. هذا كما تقدم في أن المعاصي هي ظلم من العبد لنفسه، وهذا دليل على أن المظالم التي تقع بين الناس في الحقيقة أن الظلم يتعدى إلى الغير في الدنيا، فيقال فلان ظلم فلانا، يعني ظلم، ولكن الظلم الحقيقي هو ظلم الإنسان لنفسه بأن يعرض نفسه للعقوبة الأخروية، هذا هو الظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان العرب في الجاهلية يقولون هذا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني على الظلم وعلى العدل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما تعجبوا من هذه الكلمة، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، هذه هي النصرة الحقيقية. لأن بعض الناس يظن أن نصرة القريب أن تعينه على ما هو عليه سواء كان ظالما أو مظلوما، هذا غير صحيح. فالنصرة الحقيقية أن تخلصه من هذه المظلمة العظيمة، ولو كان أقرب قريب، ولو كان والد أو والدة أو أخ أو شيخ كبير أو معلم، هذه النصرة الحقيقية، ويوم القيامة سيحمد هذه النصرة، يقول جزاك الله خير. والعقلاء يعرفون في الدنيا، يقول خلصتني من هذا الظلم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاغفر لي طلب استغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، والغفر في اللغة هو الصفح، ومغفرة الذنوب محوها. قال الله عز وجل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، فذكر الله دعاءه وذكر استجابة الله عز وجل له. من الأدعية دعاء سليمان عليه السلام في قوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لاحظوا أكثر الأدعية، أدعية الأنبياء ربي ربي ربنا، وهذا دليل على هذا الاسم العظيم، وقد قيل أنه هو الاسم الأعظم. قال ربي اغفر لي، هنا استغفار من الذنوب، وهذا دليل على أن كل إنسان محتاج إلى الاستغفار. لا يقول الإنسان لا أتذكر لي ذنوب، استغفر الأنبياء والرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقال إني لا أستغفر الله 100 مرة. قال سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب لي ملكا، هذا مثال لما تقدم أن الملك بيد الله، لا ينال بأمر من الأمور، وإنما الله عز وجل هو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا الملك لا يكون لأحد بعد سليمان. ثم توسل إلى الله في آخر هذا الدعاء باسمه الوهاب، إنك أنت الوهاب، وهذا فيه أدب من أدب الدعاء أن التوسل لله عز وجل في أسمائه بما يناسب مقام الطلب. الوهاب هو عظيم الهبات الذي يكثر من الهبات، فهذا لما كان الطلب عظيم وملك لا ينبغي لغيره قال إنك أنت الوهاب. وهذا التوسل إذا صاحب يقين وتوسل لله عز وجل بأسمائه التي هي مقتضى الدعاء استجاب الله عز وجل، ولهذا وهبه ملكا لم يحصل لغيره، فسخر له الرياح وسخر له الجن، فكان الجن يعملون بأمره والرياح مسخرة لسليمان ولم تسخر لغيره. هذا دليل على عظم قدرة الله، وإلا لو عرض هذا الدعاء على الناس كيف يكون ملك لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ما زال الملوك يملكون، لكن الله سخر له شيئا لم يحصل لغيره. من الأدعية أيضا دعاء يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، وقصته معروفة، فدعا الله عز وجل وهو في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا لاحظوا أن ليس هناك طلب، وما قال اخرجني من بطن الحوت، وإنما هنا ذكر جملتين. الجملة الأولى متعلقة بتوحيد الله، لا إله إلا أنت، هذا توحيد، سبحانك تنزيه. يعني لاحظوا هذه الأدعية العظيمة، الله عز وجل حكيم، وهذه الأدعية من هؤلاء الأنبياء وهم أعلم الخلق بالله مشتملة على معاني يفقدها كثير من الناس في دعاء. لا إله إلا أنت هذا توحيد، وأعظم ما يتقرب به الله عز وجل بكلمة التوحيد، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك تنزيه، ومعنى التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. هذه الجملة متعلقة بثنائي على الله في مقامين: ثناء الله عز وجل بالألوهية التي لا تثبت لأحد إلا لله، والثانية التنزيه لله عز وجل عن صفات النقص. ثم جاءت الجملة الثانية هي في وصف حاله، هو إني كنت من الظالمين، أنا الذي ظلمت وأنا الذي يعني أخطأت. وهذا من الاعتراف بالذنب، فإن أول مراتب التوبة الاعتراف بالذنب، وهذا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وسيأتي أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء يونس، قال وما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه، يعني ما دعا به سجين أو مكروب أو صاحب هم إلا فرج الله عنه، لأن دعاء عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الأدعية العظيمة التي هي في عداد هذه الدعوات الصالحات للأنبياء أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرة، ولكن نأخذ بعض النماذج منها، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بسيد الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظوا هذا التوسل العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد الاستغفار، اللهم خلقتني لا إله إلا أنت، هنا توسل لله عز وجل بمقامين، مقام الربوبية ومقام الألوهية. خلقتني هذا من مقامات الربوبية، لا إله إلا أنت هذا مقام الألوهية، خلقتني وأنا عبدك، أنت الخالق وأنا العبد. توسل لله عز وجل بعظمة الله وبفقر العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الأمر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا إعلان لزوم الطاعة ولزوم التوحيد، وأنا على عهدك ما عهدته بي وما عهدت لي به من التوحيد ووعدك ما استطعت. وهذه أيضا هذه الجملة فيها بيان أن العبد مهما اجتهد فلا يمكن أن يقول أني على عهد الله الذي عهد لي به وأني لا أخالف شيء، قال ما استطعت، لأن الإنسان يضعف أحيانا، وما من إنسان إلا ويحصل له ضعف، ولهذا قال ما استطعت. ثم قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. يلاحظ التقابل، أحيانا يثني على الله ويذكر ضعفه، خالق وأنا عبد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، يعترف بذنبه، فالذنب ذنب العبد، والله عز وجل هو المنعم المتفضل. ثم بعد هذا التوسل لاحظ والإجمال في الطلب، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل هذا التوسل من أجل الاستغفار، من أجل طلب المغفرة. يعني كما ذكرنا في أدعية الأنبياء يكثر التوسل بأسماء الله وصفاته وبشكاية الحال، والطلب فيه إجمال، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، يعني يختصر في التوسل ويتوسع في الطلب. فهذا السيد الاستغفار نهايته هذا الطلب، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي، هذا هو الطلب، أي أتوجه إليك بأن تغفر لي ذنوبي. وقوله لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا أيضا توسل لله عز وجل، فهو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. من نماذج أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المعروف بدعاء الكرب، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما دعا به مكروب ورجل أصابه حزن أو هم أو كرب إلا فرج الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. دعاء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، تضرعا لله عز وجل بمقام العبودية، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني يشير إلى أن والده وأمه كلهم عبيد لله، أنا عبد ووالداي عبيد لك، فوالدي عبد لك وأمي أمة لك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، يعني أمري كله بيدك. ثم يقول عدل في حكمك، ماض في قضاؤك. وهذه فيها فائدة عظيمة، أن الله عز وجل يثني على الله بأن حكمه ماض وأن حكمه عدل، وهذا خلاف يعني ما يحصل من ذوي السلطان، فقد يكون الحكم غير ماضي وقد يمضي الحكم وليس فيه عدل، وأما الله عز وجل فإنه يتضرع إليه، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا أيضا فيه رد على طائفتين، القدرية والجبرية. القدرية يقولون العبد قادر على فعل نفسه، والجبرية يقولون العبد مجبور على فعل نفسه. فالجبرية ينسبون الله إلى الظلم، والقدرية ينسبون الله إلى العجز. وهذا فيه رد على الطائفتين، ماض في حكمك يعني حكمك ماضي، عدل في قضاءك. ولذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلامه صدق وأحكامه عدل. وهذا لا يجتمع إلا في رب العالمين أو من من الله عليه من عباده وأيده بالعلم والعدل، بالعدل وبنفاذ الأمر. وقوة السلطان يقوم على هذين الأمرين، فإن السلطان قوته في إمضاء الحكم وفي العدل. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدول لا تقوم إلا على هذين الأمرين، أما يعني حكم لا يمضي أو حكم ليس فيه عدل فهذا ضرر على صاحب السلطان. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم قال أبوء لك بنعمتك، ثم قال أسألك الله بكل اسم هو لك. هذا توسل إلى الله بأسماء، أسألك الله بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فذكر هنا عدة أنواع، أسألك بكل اسم هو لك، وأسماء الله الحسنى هي لله كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. سميت به نفسك، وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بها. أو أنزلته في كتابك، يعني إما أنك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، ومما أنزلته في كتابك هو مما سميت به نفسك، ليس ما نزل في الكتاب هو قسيم لما سمى الله نفسه. ولهذا قال العلماء سميت به نفسك فأنزلته في كتابك، ثم تأتي القسمة الأخرى أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وإلا فكل الأسماء سمى الله بها نفسه، لكن منها ما أنزله في كتابه ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. سألك الله بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. وربيع قلبي يعني سرور وانشراح صدري في هذا القرآن. وهذا من الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعا به بيقين جعل الله له في هذا القرآن لذة وأنس بقراءة كتاب الله. ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. ربيع القلب هو سروره، وجلاء الهم ذهاب الحزن والألم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا به صاحب هم أو حزن إلا فرج الله عنه. فهذا الدعاء العظيم فيه توسل لله عز وجل بهذه الأسماء، وفيه عبودية العبد، وأنه عبد وابن عبد وابن أمة من إماء الله عز وجل، اعتراف لله عز وجل. ولهذا أفضل ما يكون للمسلم أن يحفظ هذه الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله عن الأنبياء والرسل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أنفع ما يكون. يلاحظ في هذه الأدعية أكثر توسل الأنبياء بالأسماء الصفات، وأكثر دعائهم بالرب، ربي ربنا. ثم يلاحظ أيضا أن كل واحد منهم يشكو حاله، ليس من باب إخبار الله فالله عليم حكيم، ولكن من باب التوسل، من باب التوسل بإظهار الفقر لله عز وجل، وأن هذا العبد الذي يدعو يشكو فقره. ولهذا الشكاية لغير الله عز وجل فيها نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اجعل سؤالك لله واستعانتك بالله، لأن الأمور كلها بيد الله. ثم توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته العظيمة كما ورد في أدعية الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يمن علينا بالتوفيق،

ومقام جود الله وكرمه وأن خزائنه لا تنفد، فإذا استشعر هذا دمعت العين وخشع القلب. ولا يلزم أيضا في الدعاء المستجاب أن الإنسان يبكي فيه أو يخشع، إذا دعا الله بصدق وعلم الله والله عز وجل مطلع على ما في القلوب فإن الله يستجيب لعبده. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودائما نقول أستجب لكم هذه ليست لنا، لله، لكن نحن مطالبون أن نحقق الدعاء الذي قال الله فيه أستجب لكم. فكثير من الأدعية ليست بأدعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي صلى صلي فإنك لم تصلي. وبعض الأدعية هي هو دعاء في الظاهر لكنه لم يستوفي شروط وآداب الدعاء الذي وعد الله صاحبه بالإجابة. ومن أصدق من الله قيلا؟ الله عز وجل لا يخلف وعده. لماذا بعض الناس يدعو ولا يستجاب له؟ لخلل في الدعاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.